وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل أن يكمل الإمام شرح المسألة الثانية من مسائل الآية الثالثة بعد المئتين من سورة البقرة، وكانت حول قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. صدق الله العظيم. فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام: إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بذكره في الأيام المعدودات، وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر، وليس يوم النحر منها، لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد يوم النفر وهو ثاني يوم النحر، ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلا يوم النفر، لأنه قد أخذ يومين من المعدودات. وقال إن النحر كان في اليوم الأول وهو يوم الأضحى والثاني والثالث، ولم يكن في الرابع نحر بإجماع العلماء، وكان مما يرمى فيه، فصار معدودا لأجل الرمي غير معلوم لعدم النحر فيه. بارك الله لنا في نباهتك وحفظك يا ولدي. نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع وإلى إمامنا القرطبي. سبحان الله والحمد لله. والآن يا إخواني نكمل ما أسلفنا. قال ابن العربي: والحقيقة فيه أن يوم النحر معدود بالرمي معلوم بالذبح، لكنه عند علمائنا ليس مرادا في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال أبو حنيفة والشافعي: الأيام المعلومات العشر من أول يوم من ذي الحجة، وآخرها يوم النحر. لم يختلف قولهما في ذلك، وروي ذلك عن ابن عباس، وروى الطحاوي عن أبي يوسف أن الأيام المعلومات أيام النحر. قال أبو يوسف: روي ذلك عن عمر وعلي، وإليه أذهب، لأن الله تعالى يقول: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق الله العظيم. وحكى الكرخي عن محمد بن الحسن أن الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة: يوم الأضحى ويومان بعده. قال الطبري: فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات والمعدودات، لأن المعدودات المذكورة في القرآن أيام التشريق بلا خلاف، ولا يشك أحد أن المعدودات لا تتناول الأيام العشر، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. صدق الله العظيم. وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث. وقد روي عن ابن عباس أن المعلومات هي العشر، والمعدودات هي أيام التشريق، وهو قول الجمهور. وقال ابن زيد: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة وأيام التشريق. وهذا فيه بعد لما ذكرناه، وظاهر الآية يدفعه. وجعل الله الذكر في الأيام المعدودات والمعلومات يدل على خلاف قوله، المسألة الثالثة: ولا خلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج، خطب بالتكبير عند رمي الجمار، وعلى ما رزق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات، وعند أدبار الصلوات دون تلبية. وهل يدخل غير الحاج في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين على أن المراد بالتكبير كل أحد، وخصوصا في أوقات الصلوات، فيكبر عند انقضاء كل صلاة، كان المصلي وحده أو في جماعة، تكبيرا ظاهرا في هذه الأيام اقتداء بالسلف رضي الله تعالى عنهم. وفي المختصر: ولا يكبر النساء دبر الصلوات، والأول أشهر لأنه يلزمها حكم الإحرام كالرجل. المسألة الرابعة يا إخواني: ومن نسي التكبير بإثر كل صلاة كبر إن كان قريبا، وإن تباعد فلا شيء عليه. قاله ابن الجلاب، وقال مالك في المختصر: يكبر ما دام في مجلسه، فإذا قام من مجلسه فلا شيء عليه. وفي المدونة من قول مالك: إن نسي الإمام التكبير فإن كان قريبا قعد فكبر، وإن تباعد فلا شيء عليه، وإن ذهب ولم يكبر والقوم جلوس فليكبروا. المسألة الخامسة يا إخواني: اختلف العلماء في طرفي مدة التكبير، فقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وقال ابن مسعود وأبو حنيفة: يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. وخالفه صاحباه فقال بالقول الأول، قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، فاتفقوا في الابتداء دون الانتهاء. وقال مالك: يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. وبه قال الشافعي، وهو قول ابن عمر وابن عباس أيضا. وقال زيد بن ثابت: يكبر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. قال ابن العربي: فأما من قال يكبر يوم عرفة ويقطع العصر من يوم النحر فقد خرج عن الظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: في أيام معدودات وأيامها ثلاثة، وقد قال هؤلاء يكبر في يومين فتركوا الظاهر لغير دليل. وأما من قال يوم عرفة وأيام التشريق فقال إنه قال: فإذا أفضتم من عرفات، فذكر عرفات داخل في ذكر الأيام، هذا كان يصح لو كان قال يكبر من المغرب يوم عرفة، لأن وقت الإفاضة حينئذ، فأما قبل فلا يقتضيه ظاهر اللفظ، ويلزمه أن يكون من يوم التروية عند الحلول بمنى. المسألة السادسة: اختلفوا في لفظ التكبير، فمشهور مذهب مالك أنه يكبر إثر كل صلاة ثلاث تكبيرات، رواه زياد بن زياد عن مالك، ويقال بعد التكبيرات الثلاث: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وفي المختصر عن مالك: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. والآن يا إخواني ننتقل إلى الجزء الثاني من الآية، وهو قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وفيه 21 مسألة. الأولى قوله تعالى: فمن تعجل. التعجيل أبدا لا يكون هنا إلا في آخر النهار، وكذلك اليوم الثالث، لأن الرمي في تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال، وأجمعوا على أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال. وكذلك أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال إلى الغروب، واختلفوا في من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق: جائز رميها بعد الفجر قبل طلوع الشمس. وقال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأحد برمي قبل أن يطلع الفجر، ولا يجوز رميها قبل الفجر، فإن رماها قبل الفجر أعادها. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز رميها. وبه قال أحمد وإسحاق: ورخصت طائفة في الرمي قبل طلوع الفجر. روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت ترمي بالليل وتقول: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود. وروي هذا القول عن عطاء وعكرمة بن خالد، وبه قال الشافعي: إذا كان الرمي بعد نصف الليل. وقال الطائفة: لا يرمي حتى تطلع الشمس. قاله مجاهد والنخعي. وقال أبو ثور: إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه لم يجزه، وإن أجمعوا أو كانت فيه سنة أجزأ. وقال أبو عمر: أما قول الثوري ومن تابعه فحجته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بعد طلوع الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. وقال ابن المنذر: السنة ألا ترمي بعد طلوع الشمس، ولا يجزئ الرمي قبل طلوع الفجر، فإن رمى أعاد، إذ فاعله مخالف لما سنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته. ومن رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فلا إعادة عليه، إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئ. الآن علمت يا عم أن السنة هي ألا يرمي الحاج إلا بعد طلوع الشمس، ولكن ماذا لو أن الحاج لم يستطع أن يرمي نهارا فأخر الرمي إلى الليل؟ ألا فاعلم يا ولدي أنه إذا كان الحاج لديه عذر يمنعه الرمي نهارا جاز تأخير الرمي إلى الليل. روى مالك عن نافع أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما ابن عمر رضي الله عنهما أن ترمي الجمرة حين قدمتا ولم يرى عليهما شيئا. أما يا ولدي إذا لم يكن لدى الحاج عذر فإنه يكره التأخير، وعند أحمد إن أخر الرمي حتى انتهى يوم النحر فلا يرمي ليلا، وإنما يرميها في الغد بعد زوال الشمس. لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم. وبارك الله فيك يا ولدي وحفظك من كل سوء. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.